اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله بسم الله الشافي. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من سحر عظيم، من سحر تفريق وطلاق وشقاق وعدم وفاق. بسم الله أرقيك من السحر. بسم الله أرقيك من سحر عظيم، مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. اللهم أطر يا ربنا سحره، أطر يا ربنا سحر الطلاق، أطر يا ربنا سحر الشقاق وعدم الوفاق، أطر يا ربنا هذا السحر فيه وعليه ومعه ومن حوله يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا سحره، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا سحره، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا أثر عين فيه، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطر يا ربنا سحرا قويا شديدا عظيما، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا من أهله، أطر يا ربنا سحرا من أهل زوجته، أطر يا ربنا سحرا من أهله، أطر يا ربنا سحرا من أهل زوجته، أطر يا ربنا سحرا من أهله، أطر يا ربنا سحرا من أهل زوجته، أطر يا ربنا سحرا من أهله، أطر يا ربنا سحرا من أهل زوجته، أطر يا ربنا هذا السحر على الطلاق على الطلاق، على الشقاق على الشقاق، وعلى عدم الوفاق. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. أكله وشربا، أكله وشربا، أطر يا ربنا سحر الطلاق، أطر يا ربنا سحر الطلاق، أطر يا ربنا سحر الطلاق، أطر يا ربنا سحر عدم الوفاق، أطر يا ربنا سحر عدم الوفاق، أطر يا ربنا سحر الطلاق، أطر يا ربنا سحر عدم الوفاق. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم أطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر فيه وعليه ومعه، فيه وعليه ومعه. اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بقوتك، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. أكله وشربه، أكله وشربه، أكله وشربه، ودفن له ورشله، ودفن له ورشله. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر من أهله من أهله، من أقاربه من أقاربه، من أقاربه من أقاربه، من أقاربه من أقاربه. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر للاستعباد والاستيلاء والاستحواذ له. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر من أهله من أهله، من أهله من أهله، من أهله من أهله. أطر يا ربنا هذا السحر من أهله من أهله، من أقاربه من أقاربه، من أقاربه من أقاربه. هوى وعشقا، هوى وعشقا، هوى وعشقا، واستيلاء له واستحواذا له. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا يا مدبر الأمر، اللهم أطر السحر يا مدبر الأمر، اللهم أطر يا ربنا السحر يا مدبر الأمر، اللهم أطر يا ربنا السحر يا مدبر الأمر، اللهم أطر يا ربنا السحر يا ربنا من أقارب زوجته، من أهل زوجته، من أهل زوجته، من أهل زوجته، من أهل زوجته، من أهل زوجته، من أهل زوجته، من أهل زوجته. أطر يا ربنا السحر من أهل زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته. زوجته، اللهم ابطل هذا السحر يا ربنا من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، حسدوه زوجته، حسدوه زوجته، اللهم ابطل هذا السحر من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، اللهم ابطل يا ربنا سحرا على سحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحرا من ايام الخطبه، من ايام الخطبه، من ايام الخطبه، اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم من ايام خطبته لزوجته، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا من اهل زوجته، من اهل زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، اللهم أطل يا ربنا سحرا من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، اللهم أطل يا ربنا سحرا من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، حسدوها، حسدوه زوجته، حسدوه زوجته، حسدوه زوجته، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته، من أهلها، من أهلها، من أهلها، من ذويها، من ذويها، من ذويها، ممن رغب فيها، ممن رغب فيها، ممن حسدها، ممن حسدها، ممن حسدها، ممن حسدها، ممن حسدها زواجها به، زواجها به، اللهم أطل هذا السحر العظيم، اللهم أطل هذا السحر العظيم، اللهم أطل هذا السحر العظيم يا عظيم، بسم الله بسم الله، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، سحر حسد، سحر حسد، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، اللهم اطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، اللهم اطل يا ربنا سحر من اقاربه، من اقاربه، من اهله، من اهله، من اهله، من اهله، من اهله، من اهله، من اهله، من اهله، لاجل الاستيلاء والاستحواذ، لاجل الاستيلاء والاستحواذ له، لاجل الاستيلاء والاستحواذ له، يا ربنا اطل هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا فيه وعليه ومعه ومن حوله، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، بسم الله ارقيك من سحر، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من اقاربك، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاعمام والعمات واولادهم، واولادهم، ومن الاخوال والخالات واقاربه واولادهم اجمعين، اللهم اطل يا ربنا سحرا من اقاربه، من اقاربه، من جيرانه، من جيرانه، من جيرانه، من جيرانه، من أقاربه، من أقاربه، من أقاربه، من جيرانه، من جيرانه، من جيرانه، من أقاربه، من أقاربه، من أقاربه، من أقاربه، من جيرانه، اللهم أطل يا ربنا سحر من أقاربه، من أقاربه، من أقاربه، من جيرانه، من جيرانه، من جيرانه، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وظلم وانتقام، اللهم اطل يا ربنا سحر حسد وظلم وانتقام، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحر كيد ومكر، سحر كيد ومكر وغلبة عليه، اطل يا ربنا سحر غلبة، اطل يا ربنا سحر غلبة، اطل يا ربنا سحر غلبة، اطل يا ربنا سحر غلبة، اطل يا ربنا سحر غلبة، اطل يا ربنا سحر غلبة، اطل يا ربنا سحر شد عليه، اطل يا ربنا سحر شد عليه، اطل يا ربنا سحر كرهه في زوجته، كرهه في زوجته، كرهه في زوجته، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطله يا ربنا فيه وعليه ومعه ومن حوله، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر، الاحمر الاحمر، الاحمر الاحمر، اللهم اطل يا ربنا السحر الازرق والابيض، اللهم اطل يا ربنا السحر الازرق والابيض، اللهم اطل يا ربنا السحر الازرق والابيض، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا سحر الطلاق، اطل يا ربنا سحر الشقاق، اطل يا ربنا سحر عدم الوفاق، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر، الله اكبر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا سحرا من أقاربه، أطر يا ربنا سحرا من جيرانه، أطر يا ربنا سحرا من أقارب زوجته، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم فيه فيه وعليه ومعه ومن حوله، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا سحرا غلبه، أطر يا ربنا سحرا شد عليه، أطر يا ربنا سحرا عظيما مكر به وكاده وكاده، اللهم أطر يا ربنا سحرا من رجل، أطر يا ربنا سحرا من رجل، أطر يا ربنا سحرا من رجل، أطر يا ربنا سحرا من رجل، أطر يا ربنا سحرا من رجل، أطر يا ربنا سحرا من رجل، أطر يا ربنا سحرا من امرأة، أطر يا ربنا سحرا من امرأة، أطر يا ربنا سحرا من امرأة، أطر يا ربنا سحرا من امرأة، أطر يا ربنا سحرا من صديقة، من صديقة، من صديقة، من صديقة في العمل، في العمل، من صديقة، من صديقة، من صديقة، من صديقة في العمل، في العمل، في العمل، في العمل، حسدته زواجه، حسدته زواجه، حسدته زوجته، حسدته زوجته، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا سحرا أكله، أطر يا ربنا سحرا شريبه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا سحرا أكله، أطر يا ربنا سحرا شريبه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا سحرا أكله، أطر يا ربنا سحرا شريبه، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا سحره، سحره العظيم القديم القوي الشديد والجديد والجديد، اللهم أطر يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطر يا ربنا أسحرنا عليه، عليه وفيه ومعه، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة شديدة، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، سحر حسد، حسد، حسد وحقد، حسد وحقد، حسد وحقد، وظلم وانتقام وهوى وعشق، هوى وعشق، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا سحر الغلبة، غلبه وقهره وسد عليه، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، يوسوس له بالطلاق، يوسوس له بالطلاق، يوسوس له بالفراق، يوسوس له بالفراق، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا العقادة، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا العقادة، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا العقدة، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، الله اكبر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقدة، فك المرابط يا ربنا، يوحد يا صمد، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا العقد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا العقد، كلها كلها كلها، ما كان لأجل الطلاق، ما كان لأجل الفراق، اللهم اطر يا ربنا سحرا من أهله، من أهله، من أهل زوجته، من أهل زوجته، اطر يا ربنا سحرا من أهله، من أهله، من أهله، من أهله، من أهله، من أهل زوجته، من أهل زوجته، اطر يا ربنا سحرا من صديقاته، من أصدقائه، من أصدقائه في العمل، من صديقاته، من صديقاته في العمل، من صديقاته في العمل، من صديقاته في العمل، اللهم اطر يا ربنا سحرا حسد، حسد وحقد وظلم وانتقام، الله أكبر، الله أكبر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، اللهم اطر السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر اكله، اكله وشريبه، اكله وشريبه، اكله وشريبه، اكله وشريبه، اطره يا ربنا اثر عليه، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا ضيق صدره، اطره يا ربنا وسوس له في زوجته، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا لاجل لأجل الظلم والانتقام والحسد والحقد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا ليطلق زوجته، ليطلق زوجته، ليطلق زوجته، اللهم اطر هذا السحر، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوا وعشقا وغيرة شديدة وغدرا غدرا فيه وفي زوجته وغيرة شديدة وغدر من أصدقائه من صديقاته في العمل من صديقاته في العمل اللهم أطل يا رب نسعى على الأصدقاء والصديقات اللهم أطل هذا السحر العظيم يا ربنا اللهم أطله يا ربنا غدرا وغيره اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا ليطلق اللهم أطله يا ربنا بحولك بطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا بلاء اللهم ادحر يا ربنا عدوا وانحره يا ربنا اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا فكها يا ربنا من قلبه فكها يا ربنا من صدره فكها يا ربنا من عقله وإدراكه وذهنه يا ربنا إن الله سيبطله اقتل يا ربنا هذا السحر العظيم القوي الشديد اقتله يا ربنا قديما اقتله يا ربنا جديدا وعليك يا ربنا بالحراس عليك يا ربنا بالحراس في جسده ظالمين طاغين باغين معتدين عليك بعاشقة في جسده عاشقة خبيثة سلطت عليه وتأمره بطلاق زوجته عليك بها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج من معها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها عليك بها يا ربنا في قلبه عليك بها يا ربنا في صدره عليك بها يا ربنا في بطنه عليك بها يا ربنا في فرجه عليك بها يا ربنا في قفاه وظهره تجري في دمه تتنقل من يمينه ليساره ومن يساره ليمينه عليك بها يا ربنا خبيثة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا فارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا ربنا مارجة عليك بها يا أليك بها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا السحر والحسد يا ربنا والعين والعين. عليه عليه على زواجه على زواجه على زواجه. بسم الله اقضي يا ربنا الحسد يا ربنا والعين والعين والسحر العظيم والسحر العظيم. عليه عليه فيه فيه من حوله من حوله من حوله من حوله. اثر عليه وعلى زوجته اثر عليه وعلى زوجته اثر عليه وعلى زوجته اثر عليه وعلى زوجته. اللهم اقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا بحولك. أطر يا ربنا سحرا في صورة أطر يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا عظيما في صورة في صورة في صورة في صورة في صورة في صورة في صورة في صورة في صورة في أدوات الزواج في أدوات الزواج في أدوات الزواج في أدوات الزواج في صورة في صورة في صورة في صورة في صورة في صورة في صورة على اسمه واسم أمه على اسمه واسم أمه. اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا واخرجه اطره يا ربنا واخرجه اللهم اطره يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اطر يا ربنا السحر العظيم العظيم القوي الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقذفه اجعله يا ربنا يقذفه سحره اجعله يا ربنا يقذفه حسده اجعله يا ربنا يقذفه عقاده اقذفه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقاد وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر الاسود اللهم اطر يا ربنا كل سحر اطره يا ربنا اطره يا ربنا من اقاربه اطره يا ربنا من اقاربه اطره يا ربنا من اقاربه اللهم اطره يا ربنا من اقاربه اللهم اطره يا ربنا من جيرانه اللهم اطره يا ربنا من اصدقائه اللهم اطره يا ربنا من صديقاته في العمل في العمل في العمل في العمل اللهم اطر هذا السحر العظيم يا ربنا من اقارب زوجته من اقارب زوجته من اقارب زوجته من اقارب زوجته من اقارب زوجته من اقارب زوجته ممن أراد زوجته ممن أراد زوجته سحره حسده عليها اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله يا ربنا فيه وعليه ومعه ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا حسده احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر الاسود بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا الظالمين في جسده اخرجهم يا ربنا من جسده اخرجهم يا ربنا من قلبه اخرجهم يا ربنا من بطنه ومسالكه اخرجوا بأمر الله وقدرته اخرجهم يا ربنا من عقله اخرجهم يا ربنا من ذهنه اخرجهم يا ربنا من فكره الله أكبر اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من دمه اخرجهم يا ربنا من عظمه اخرجهم يا ربنا من شقه اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من نفسيته اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله وقدرته اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بأمر الله يا ظالمين اخرجوا بأمر الله يا ظالمين يا مفرقين ألعنكم بلعنة الله رب العالمين اللهم ألعنهم لعنا كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أهلكم يا ربنا اللهم أهلكم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا واخرج عدتهم وعتادهم واخرج يا ربنا عقادهم الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر القوي اطر يا ربنا السحر القوي القديم العظيم الشديد يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره على الطلاق، اطل سحره على اسمه واسم زوجته، اطل يا ربنا سحره على اسمه واسم زوجته، اللهم اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحرا فيه وله، فيه وله ومعه، فوقه وتحته، يا ربنا ومن حوله، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. فالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فيتعلمون منه ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحر من أقاربه اطل يا ربنا سحر من أقاربه اطل يا ربنا سحر من أقاربه اطل يا ربنا سحر من أقاربه اطل يا ربنا سحر من أقاربه اطل يا ربنا سحر من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه اطل يا رب سحر من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه اطل سحر من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه حسدوه زوجته حسدوه زوجته من أقاربه من أقاربه للاستيلاء عليه للاستيلاء عليه والاستحواذ والاستحواذ والاستحواذ والاستحواذ والاستحواذ اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا مشروبا اطله يا ربنا مأكولا اطله يا ربنا تجمد اطله يا ربنا استشراف الدم اللهم اطله يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر بحولك بحولك وقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا من اقاربه من اقاربه من الاعمام والعمات والاخوال والخالات واولادهم والاخوال والخالات والاخوال والخالات وأولادهم أولادهم ذكورا وإناثا يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا يا ربنا وغيرة وغدرا وغيرة وغدرا بطل ما كانوا يعملون فالسحر إن الله سيبطله اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا من أقارب زوجته من أقارب زوجته من أقارب زوجته من أقارب زوجته من أقارب زوجته من أقارب زوجته من أقارب زوجته من أقارب زوجته من أقارب زوجته من أقارب زوجته اطل يا ربنا السحر من أقارب زوجته من أقارب زوجته اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله من أقارب زوجته من أقارب زوجته من أقارب زوجته اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا من أصدقائه وصديقاته من أصدقائه وصديقاته من أصدقائه وصديقاته من أصدقائه وصديقاته في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل اللهم اطل هذا السحر من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه اللهم اطل هذا السحر العظيم من أقاربه من أقاربه لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل الطلاق وعدم الوفاق اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر من أقاربه من أقاربه الحاسدين الحاقدين المستولين اللهم اطل هذا السحر العظيم يا عظيم بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله بسم الله يرقيك من هذا السحر، من هذا السحر العظيم، من سحر عظيم. وحسد حسد حسد على الزواج، حسد حسد حسد وحقد، حسد حسد على الزواج، حسد على الاقتران، حسد من انسن وجان، حسد من انسن وجان، حسد من انسن وجان، حسد من انسن وجان. ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا. قوية عظيمة متينة شديدة مربوطة معقودة، ابطله قديما وجديدا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا سعر حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم ابطل يا ربنا سعر غدر وغيره. اللهم ابطل يا ربنا سعر عداوة، عداوة وبغضاء، عداوة وبغضاء، عداوة وبغضاء. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر. يا ربنا يا مدبر الأمر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر. أطله يا ربنا كيدا، أطله يا ربنا مكرا، أطله يا ربنا كيدا، أطله يا ربنا مكرا، أطله يا ربنا كيدا، أطله يا ربنا مكرا، أطله يا ربنا ظلما، أطله يا ربنا انتقاما. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم أطله يا ربنا بحولك. بطل ما كانوا يعملون بطل. عليك يا ربنا بالخدام والحراس، عليك بهم يا ربنا عشاقا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا عشاقا، عليك بهم يا ربنا حقادا، عليك بهم يا ربنا حسادا، مراجة وأفاري. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. العنهم لعنا كبيرا، عليك بهم يا ربنا. اقتلهم يا ربنا، اقتلهم الآن يا ربنا شر قتلة. اجعلهم يا ربنا عبرة وآية. خلص عبدك يا ربنا، خلصه يا ربنا وزوجته، خلصه يا ربنا وأهله، خلصه يا ربنا من هذا الشر، خلصه يا ربنا من هذا الضر، خلصه يا ربنا من هذا السحر. الله أكبر. اللهم خلصه يا ربنا، اللهم خلصه يا ربنا، اللهم خلصه يا ربنا، خلصه يا ربنا من هذا السحر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من اعلاه واسفله، اخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا، يا ربنا من اطرافه، يا ربنا ومع عرقه، يا ربنا علقا ودما وصديها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا عرقا، اخرجه يا ربنا دما وصديها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين، وسوداء سحر وحسد وعين، يا ربنا وبيضاء سحر وحسد وعين. بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا البلاء يا رب الارض والسماء. اللهم يا ربنا ادحر الاعداء يا رب الارض والسماء. اللهم يا ربنا، اللهم ابطل سحره، سحره ابطل يا ربنا سحره، سحره سحره العظيم القوي الشديد يا مولانا. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام والهوى والعشق. ابطله يا ربنا، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطله يا ربنا من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه. ابطله يا ربنا مربوطا على قضيبه، على قضيبه، على قضيبه، مربوطا في دبره، في دبره. اللهم أبطله يا ربنا مربوطا في قضيبه، في خصيتيه، في خصيتيه، مربوطا ومعقودا. اللهم أبطله يا ربنا على آلام وأوجاع وأسقوط قوية عظيمة شديدة في المسالك، في المسالك، في المسالك يا ربنا، وعلى نفسية متدمرة، وعلى نفسية مهلهلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. اللهم اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا حسده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك المرابط يا ربنا من راسه، من عقله، من ادراكه، من ذهنه، من مخه، يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه. يا ربنا، يا ربنا فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، احلها يا ربنا احللها، اخرجها يا ربنا اخرجها، فكها يا ربنا، فكها، احلها يا ربنا احللها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، فكها يا ربنا فكها. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله.

يا ربنا وعقله وإدراكه وذهنه. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، يسر أمره يا ربنا، اللهم أطل سحره يا ربنا، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، من أقاربه ومن أقارب زوجته ومن جيرانه ومن جيران زوجته ومن أصدقائه وصديقاته في العمل. اللهم تولى أمره يا ربنا، اللهم عافيه وانصره يا ربنا، اللهم ادحر عدوه يا ربنا، اخرج من سكن جسده، ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين عاشقين يا ربنا، موسوسين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.